قال ابن عيينة رحمه الله: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات فقد شكر لهما. سلام الله يا أمي على من ألهبت عزمي، ومن في قلبها رسمي. سلام الله يا أمي. سلام الله يا أمي على من ألهبت عزمي، ومن في قلبها رسمي. سلام الله يا مدى العمر ملاكا في ضي البدر. فهل أنسى مدى العمر ملاكا في ضي البدر، وبحرا صافيا يجري بفيض الحب والبسم. فهل أنسى ملاكا في ضي البدر، وبحرا صافيا يجري بفيض الحب والبسم. أمي سلام الله يا أمي على من ألهبت عزمي، ومن في قلبها رسمي. لنا دوما ويحميك، سألت الله يبقيك لنا دوما ويحميك، وكل الخير يعطيك. فنعم الأم يا أمي. سألت الله وكل الخير يعطيك. فنعم الأم يا أمي. يا أمي سلام الله يا أمي على من ألهبت عزمي، ومن في قلبها رسمي. سلام الله يا أمي. قلبها رسمي.